السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة يا شيخنا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. وكيف حالكم؟ الكل بخير شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم ونفع بكم. الله يحفظكم. الله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. الله يحفظكم شيخنا، نبدأ إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ويكثر الذكر بصفو لبه، والعون في جميع ذاب ربه، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين، خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به، حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. بارك الله. الله يحفظكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: ويكثر الذكر بالصفح لبه، والعون في جميع ذات ربه، يجاهد النفس لرب العالمين، ويتحلى بمقامات اليقين. قوله رحمه الله: ويكثر الذكر بصفح لبه، والعون في جميع ذات ربه، معنى البيت أن من صفات الشيخ وغيره كذلك دون تخصيصه به، وإن كان معلما لغيره، أن يكثر من ذكر الله بقلب صاف مخلص لله في ذكره، وأن يستعين به تعالى في جميع ذلك، كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: وليلجأ إلى الله فيما عثر عليه من قيام نفسه. والذكر على قسمين: عام مطلق في أوقات مختلفة، وهو المراد من قول ابن عاشر، وخاص مقيد في عبادات خاصة، ويأتي بيان كله. والدليل على مشروعية إكثار الذكر العام الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قوله عز وجل في آخر الآية رقم 37 من سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتهى الآية. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويسروه ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم، وجعل ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ومنها قوله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال قتادة: أي تفصل وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن. قال: أي وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله تعالى. وأما السنة بذكر الله تعالى بألسنته، وأما السنة فأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون. قال: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. انتهى. رواه أبو داود. وجه الاستدلال من الحديثين السابقين ظاهر. ومنها حديث حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا في الجنة والنار حتى كأنما رأى العين. فإذا خرجنا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليغان على قلبي أي ليغشى عليه بغشاء من الغفلة عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. وأما الذكر المقيد الخاص فكثير في العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج، وقد يقيد هذا الذكر فيها بعدد معين في موطن معين منها، وقد لا يعين بذلك العدد، وتختلف أحكام هذا الذكر من حيث الوجوب ومن نبض. فالتسبيح مثلا ذكر خاص شرع في ركوع الصلاة وسجودها بهيئة معينة، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات في السجود والركوع. وتجوز الزيادة على هذا العدد لحديث عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. انتهى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، إلا أن أبا داود قال في إسناد هذا الحديث في إسناده هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله بن مسعود. انتهى كلام أبي داود. وبالنسبة قال البخاري في تاريخه أي بالنسبة قول أبي داود في الإسناد قال البخاري في تاريخه، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. انتهى. لكن الفقهاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية تمسكوا بهذا الحديث في التسبيحات لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في الصلاة إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. قلت ومن الشواهد لهذا الحديث بهذا السند الضعيف أثر أنس بن مالك وذلك أنه صلى أنس خلف عمر بن عبد العزيز لما تولى عمر إمارة المدينة في خلافة الوليد فقال أنس ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أبو داود والنسائي. وأيضا ثبت في غير ما حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من 3 مرات، وهذا اختيار مالك في المدونة. وهذا التسبيح قد شرع الاتيان بدعاء في موضعه بدلا منه أحيانا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وآخر الحديث دليل مشروعية الدعاء حال السجود لأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما، وأنه محل الإجابة. ولا يجوز أن يؤتى بذكر معين في موطن معين لم يأمر الشارع بذلك المعين أمر استحباب، كأن يصلي حامل الجنازة أو تابع الجنازة مشيعا إلى المقبرة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك من الأذكار التي لم يأمر بها أو لم يأمر بها الشارع في هذه الحالة. فالتفكر في حال هذا الميت هو الأولى لما فيه من العبر التي فيها مزدجر لمن اعتبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميسم البنين والبنات، فإن هذا الذكر يكون بالفكر في القلب لا بالتلفظ. ومن ثم قال بعض فقهاء المالكية، وهو سعيد بن لب الأندلسي، إن الصلاة في حالة الحال في هذه الحالة غير جائزة. أشار إلى قول ابن لب هذا من نظمه بقوله: ولابن لب الصلاة للنبي والذكر في حمل الجنازة أبيه، إذ ذاك بدعة وأن يعتبروا أو لا كذا السكوت والتفكر وفضل الأذكار إذا ما ذكرت بوقتها الذي له قد شرعت. انتهى. وقول ابن عاشر يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين. قول يجاهد النفس لرب العالمين أي يبذل جهده ووسعه في حمل نفسه على طاعة الله وعلى الامتناع عن معصيته جل وعلا. وذلك أن في المسلم هوى وشهوة شيخا كان أو غير شيخ، هذه الشهوة أو الهوى أمر تبعي وخلقة جبلية أودعها الله فيه، لا يؤاخذ الله المسلم ويعاقبه عليها بل على اتباعها والعمل بها في غير محل العمل بها. فإذا هوت النفس شيئا ليس له شرعا أن يهواه فنهى نفسه عن اتباعها كان نهيه عن اتباعها عبادة لله. ولا بد أن ينوي وكان كذلك نهيه عن اتباعها عملا صالحا وجهادا. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وهو حديث صحيح. ولذا يؤمر المسلم بمجاهدة نفسه كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها. والمسلم إلى جهاد نفسه أحوج، فإن هذا فرض عين وذاك أي جهاد غيره من يأمر بالمعاصي فرض كفاية. والدليل على أن المسلم مطالب بجهاد نفسه من الكتاب قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجل استدلال من الآية أن نهي النفس عن الهوى مجاهدة لها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وكذلك من الأدلة ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وقد انصرفوا من الجهاد أتيت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال مجاهدة النفس. هذا حديث ضعيف لا يحتج به، كما أشار إلى بعثه شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكذلك غيره من المحدثين المتقدمين. وأضاف هذا الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى أحد التابعين ولا يكون حديثا بل هو أثر إذا صحت هذه النسبة إلى ذلك التابعي من ابن رجب رحمه الله. وقد قال سفيان الثوري: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به أجر، إنما عدوك نفسك الذي بين جنبيك. قاتل الأهوال أشد مما تقاتل عدوك. انتهى كلامه. وقال بطال رحمه الله في شرح البخاري له: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. وقول ابن عاشر بعد ذلك في العجز، في عجز المتقدم ويتحلى بمقامة اليقين، يتحلى معناه يتزين فيكون جميلا جمالا معنويا، ويكون حلوا حلاوة معنوية. والضمير في قوله يتحلى عائد إلى قوله شيخا الذي تقدم. وقوله بمقامات اليقين، مقامات جمع مقامة، وهي في اللغة محل القيام مطلقا. ثم أطلقوها أي العلماء على شيء يحصل في ذلك المحل من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، ومنه اسم هذا الكتاب الحريري مقامات الحريري، من تسمية الكلام بالموضع الذي يقال فيه. ومقامات المضاف إلى اليقين في اصطلاح علم السلوك هي الأعمال التي محلها القلوب ويظهر أثرها على الجسد. وكون المقامات هي هذه الأعمال القلبية في هذا الاصطلاح السلوكي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني في الفتح، وابن جزي في القوانين الفقهية وغيرهم. فقال ابن تيمية في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى: فهذه كتابات مختصرة في أعمال القلوب التي قد الأفعال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. وقول ابن عاشر اليقين معناه إزاحة الشك وتحقيق الأمر عند السلوك بهذه الأعمال القلبية. ثم ذكر ابن عاشر بعد هذه المقامات بقوله: خوف رجا شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة. وسنشرع هذا في جلسة آتية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا. عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات، لو تفضلتم علينا حفظكم الله. أيوة، ما هي؟ الله يحفظكم. يقول السائل: نعم، أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلم أن يأتي بذكر مقيد بعد خروج وقته؟ الذكر المقيد إذا كان مستحبا وخرج وقته فلا يقضيه، أو فلا يأتي به بعد خروج وقته قضاء لما مر. لكن لو ذكره بعد ذلك ذكرا لا على أنه قضاء فهذا لا حرج فيه. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول السائل: يقوم بعض الناس بإعداد بطاقات يذكرون فيها بعض الأعمال اليومية من المسائل المشروعة، وفي المساء يقوم بمحاسبة نفسه، وذلك بملء جداول تلك البطاقات ليعرف مدى تقدمه في الأعمال الصالحة، فما صحة هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. السؤال غير واضح، لما بينه أكثر. نعم، الله يحفظكم. يقوم بعض الناس يعني بإعداد بعض البطاقات فيها جداول لبعض الأعمال الصالحة، يعني من مثل هذه الأسئلة: هل قرأت القرآن؟ كم قرأت في اليوم؟ هل صليت صلاة الضحى؟ هل أوترت؟ هكذا. وفي المساء كان يحاسب نفسه ويراقب. نعم، الله يحفظكم. في المساء يقوم بملء هذه الجداول في خانة مثلا صلاة، قد ملأها؟ لا يملأها إلى المساء. يعني كأنه يقوم بمحاسبة نفسه باستعمال مثل هذه البطائق. فيسأل السائل: هل هذا الفعل مشروع؟ وما مدى صحته؟ بارك الله فيكم. هذا الفعل يقال هو في الأصل مباح، لكن هو إذا فعله بنية حقيقة المحافظة، لا فقط لينظر ماذا فعل وما لم يفعل، لكن إذا نوى المحاسبة فقد يكون حكمه الاستحباب. لكن الظاهر كما فهمت من السؤال هذا عمل مباح، لأنه ما ترتب عليه عمل، لكن لو ترتب عليه عمل بنية المحاسبة أو كتبه بنية المحاسبة لينفذ ويطبق ما قد تركه فيكون حقه الاستحباب على هذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز الجلوس على الكراسي في حلق العلم؟ نعم، هذا الجلوس في حلق العلم سواء كان على الأرض أو فوق مرتفع، الأصل في هذا الجلوس بهذه الأحوال المختلفة الإباحة. هذا الأصل فيه الإباحة، لكن إذا جرت عادة بعض المسلمين في مساجدهم أو في بلادهم أنهم في المساجد مثلا يجلسون على الأرض ويضعون شيئا مرتفعا قليلا لشيخهم أو لمن يعظهم أو لمن يذكرهم أو لمن يعلمهم فيجلس هو عليه عادة ليميز عن غيره وتستقبل الأنظار إليه، فهذا شيء عادي معتاد عادة لا بأس به، لكن إذا كان في هذه العادة في سبيل أو ذريعة إلى بيان دين الله أو إلى الوعظ والإرشاد فلا بأس بهذه العادة. وفهكذا حديث الكرسي إذا كان من يفعله في قوم هم لا يفعلون لكن هو وحده يجلس الكرسي فلا حرج في ذلك، لكن الأولى والأفضل أن لو استوى مع غيره في حالة الجلوس، اللهم إلا إذا كان كثير من الكبراء هذا قد يحصل، فلما كانت جلس على الكرسي فهذا لا مانع، ولكن ينبغي لهذا الكبير أن يتواضع وينزل إلى الأرض كما نزل غيره في ذكر الله أو عند سماع الموعظة والعلم في المسجد، هذا الأحسن هذا الأفضل. ولذلك يدل على هذا أن الإمام مالك في وقته جاءه المنصور أحد خلفاء ابن عباس وذهب إليه إلى بيته وقال له أنا أريد منك سماع الموطأ، فقال له الإمام مالك رحمه الله مع أنه كان هذا حاكما أو ملكا في ذلك الوقت، فقال له مالك تعال إلى المسجد مع الناس واسمع كما سمعوا، فأرشدك الإمام مالك إلى هذا لأن هذا فيه ثوابا له وفيه رفعة له، حتى قال له مالك من تواضع لله رفعه، مع أنه كان جائزا لمالك أن يسمع الموطأ في البيت، ومع ذلك أرشده الإمام مالك إلى الأفضل وذاك أيضا تبعه والله جميعا. وهكذا الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أعتذر شيخنا الله يحفظكم. لا فيكم. بارك الله فيكم. سائل يقول رجل اشترى قطعة أرضية وقبل إتمام الإجراءات القانونية واستلام القطعة حان وقت زكاة ما عنده من المال، فهل يزكي ماله ثم يعطي للذي اشترى منه ثم يعطي المال للذي اشترى منه القطعة، أم أنه لا زكاة عليه؟ لا زكاة القول على مال قبل أن يشتري هذه الأرض وهو آخر شراءها، فإن الزكاة يجب عليه إخراجها، ولا يقول أدفع السعر لصاحب الأرض فينقص المال عليه فأصلع، لأن حق الزكاة في الوجوب تقدم على حق الشراء لهذه الدار، خلي الزكاة يخرج الزكاة ثم ينظر هل ما بقي من ماله يكفي لشراء الأرض أو لا، وتكون المسألة مسألة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صرف الفوائد البنكية لتسديد فاتورة الضرائب؟ الضرائب؟ نعم. جمع ضريبة، هذه الجمارك ولا أستاذ؟ المكوس التي هو الفوائد البنكية التي ليست صحيحة شرعا، تكون ربوية. الأولى في مثل هذه أن تصرف إلى المصالح العامة للمسلمين في بناء المستشفى أو في إصلاح الطرق أو في حفر الآبار لعموم نفع المسلمين، هذا الأولى والأفضل. فإذا كان هذه الضرائب تذكرها من قبيل المنافع العامة للمسلمين فتدفع أو تصرف هذه الضرائب مثل هذا. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء في الأفراح إنشاد بعض القصائد التي فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم دون غلو أو إفراط أو تفريط؟ نعم هذا يجوز، هذا يجوز إذا كان بدون إفراط ولا تفريط، يعني باب الذكرى أو تذكير الناس بسيرة الرسول، هذا لا بأس، هذا جائز. والقصائد هذه إذا كانت جيدة السبق بالعربية الجيدة فهذا لا بأس. وقد ذكر أو نظم بعض علماء الأندلس المالكيين قصيدة في ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما جميعا، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم الأبر. فهو نظم قصيدة في فضائل عائشة، فمثل هذه القصائد أقول بالمناسبة لو وجد مثل هذه القصائد في ذكر فضيلة أو فضائل عائشة هذا أيضا جيد، لأن هذه القصيدة لا غلو فيها ولا إفراط في مدح عائشة، بل يذكر محاسن عائشة الشرعية الدينية وحاسن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. نعم الله يحفظكم شيخنا. يعني بعض النساء قد يرفعن أصواتهن في مثل هذه المناسبات والأفراح والأعياد بمثل هذه القصائد حتى يسمع من هو خارج المنزل أصواتهن، فهل يليق هذا حفظكم الله؟ لا هذا فيه نوع من الغلو عند ذكر المدح أو عند ذكر الشيء يعني. هل هي تفعل هذا قصدا أو فرط منه منها ذلك دون تعمد؟ الله يحفظكم. يعني كان تعمدا فهذا ليس بجيء. نعم يعني لأن عددهن كثير فلما تجتمع الأصوات يخرج الصوت إلى خارج البيت. كيف تجتمع الأصوات؟ إنما أشجاف النهي التي تتغنى أو تغني أو تنشد أو تكلم بهذه القصيدة مثلا، لكن كيف تجتمع الأصوات؟ يعني يقمنا بإنشاد مثل هذه القصائد بصوت واحد جماعة. نعم والله هذا يخففنا أحسن حتى لا يخرج لا ينتشر أصواتهن حتى لا تنتشر أصواتهن إلى الخارج، لأن هذا قد يمر رجل فيسمع أصواتهن خارج البيت الذي هن فيه، فهذا ليس جيد، يخففنا هذا الوسط. نعم نعم، الله يحفظكم. يعني هل يتوسع هذا في هذا في كل الأفراح، يعني في أعياد المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر مثلا، وفي مناسبات الزواج والعقائق مثلا؟ لا لا، هذا لا ينبغي أن لا يتبع عادة، أو لا ينبغي أن يجعلها سنة متبعة، أي طريقة في كل الاجتماعات هذه، لا. لكن المناسبات تختلف، من المناسبة الاجتماعية حفل الزواج أو الاجتماع في ليلة الزفاف للمرأة إلى زوجها، فهذا هذه مناسبة كبيرة، لأن في هذا إعلانا للنكاح أيضا بين النساء، ولذلك جاز ضرب الدف في مثل هذه المناسبة أو في مثل هذا الاجتماع للإعلان، حتى يكون باب الإعلان. ولذلك يقول الإمام أبو بكر العربي: وإنما جاز الدف في النكاح وهو في الأصل حرام مثلا، لكن لكون هذا الضرب بالدف من الإعلام الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، فقال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالجفوف. فنظرا لمناسبة حفل الزواج لا مانع أن يأتينا أو أن ينشئنا مثل هذه القصائد دون مبالغة في رفع الصوت، أما أن يتبعن ذلك في كل اجتماع لهن فهذا فيه شيء، لا، ليس بذات القوي، لكن يخففنا. نعم، الله يحفظكم. أسئلة النساء تولد شيخنا، الله يحفظكم. يقول السائل في هذا، يعني عن حكم اتخاذ بعض النسوة للإنشاد حرفة، يعني يكتسبنا منها، يحترفنها ويكتسبنا منها بعض المال. هذا على كل حال لا ليس بحرام أصالة، ما دام هذا العمل وسيلة أو تطبيق لشيء جائز في النكاح فلا مانع من ذلك، لكن لا بد من ضبطه، بل لا بد أن يكون هؤلاء المغنيات أو الذين اللواتي يشفنا لهن نوع الفقه، أو يسألنا بعض أهل العلم الجيدين فيما يفعلنا وكيف يفعلنا، وأن لا يتجاوز الحد، وأن هذا الشيء الغرض منه فقط الإعلام والأنس، ليس لكسب المال، إذن فلا يتجاوز الحد في أجورهن وما إلى ذلك، وأن يلتزم الأدب، وأن لا يفعل ما لا ينبغي عند الاجتماع وعند الغناء بهذه الأشياء، بهذه الأماكن. الأصل لا، ليس بحرام إذا كانت أصبحت عادة، لكن ينبغي أن تقيد بقيود لا تجاوز فيها إلى ما يكون خارجا عن الغرض، لأن الأصل في مثل هذا العمل أن يكون احتسابا، أن يكون حسبة، هذا مثل هذا الأعمال الشرعي في أصول الفقه أن يكون احتسابا، لكن إذا اتفق أن الفاعلة تحتاج فجعلها حرفة لها فهذا خارج من الأصل، لما خرج عن أصل الاحتساب إلى الاكتساب، جعل الاكتساب مكان الاحتساب، فمثل هذا يجب أن تضبط أو أن يضبط ضبطا، لا يكون في إفراط ولا تفريط، هذا هو الظاهر. أكرمكم الله شيخنا وجزاكم خيرا ورزقكم الله لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم اللقاء وصحبة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعتذر شيخنا على الإطالة عليكم وعلى كثرة الانقطاعات، بارك الله فيكم. حياكم الله. ما يحفظكم، نستأذن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.